بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بقيت مباحث يسيرة مما تحمله العاقلة وما لا تحمله في باب العاقلة، نتمها إن شاء الله، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مبحث جديد أو كتاب جديد، هو كتاب القسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الديات، قال: باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله. قال رحمه الله: فصل. ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات. يعني مراد المؤلف رحمه الله تعالى في أخذ العاقلة والأخذ من العاقلة يقدم الأقرب فالأقرب، وقصده الأقرب فالأقرب من العصبة، وهم بلا شك هم الأقرب في الميراث، يعني هم درجات، يعني حتى ينتهى من ذلك الأمر ثم بعد ذلك يترك الأبعد. قال: ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات، لأنه حكم يتعلق بالعصبات، فقدم فيه الأقرب فالأقرب. أنتم عرفتم أن في المذهب رواية إخراج الأب والابن، وفي قول للخرق إخراج الإخوة، والاقتصار على الأعمام وبنيهم، وقلنا الأرجح هو إدخال الكل، وهو مذهب جمهور العلماء، وحينئذ يقدم الأقرب فالأقرب فالأقرب معروف، الأب والابن والأخ وأبناؤه، ثم العم وأبناؤه، ثم أبناء العم مهما تباعدوا، إلى أن ينتهى مما ينبغي أن تؤديه العاقلة. قال: كالولاية والتوريث. كالولاية والتوريث، الولاية في النكاح عرفناها بأنه يقدم الأب، وهناك من يقدم الابن، وهم روايتان في المذهب، والشافعية لا يرون ولاية للابن على أمه لأنهم يرون في ذلك عارة، ثم تسير بعد ذلك بتقارب بين المذاهب. هذا بالنسبة للولاية في النكاح، وكذلك الحال بالنسبة للولاية على المال على اليتيم. قال: فيبدأ. قال: كالولاية والتوريث، فيبدأ بإخوة القاتل وبنيهم. كذلك الميراث تعلمون، يقدم الأبناء، ولكن الابن لا يحجب الأب، وإذا لم يكن الأب لا يحجب الجد لأنه يحل محله، والابن يحجب الإخوة، وهكذا مر بنا كتاب المواريث. قال: فيبدأ بإخوة القاتل وبنيهم. وما يبدأ بالإخوة على أساس أن المؤلف سار على قاعدة إخراج الأب والابن. قال: وأعمامه وأعمام، فيبدأ بإخوة القاتل وبنيهم وأعمامه وبنيهم وأعمام، لأن الإخوة أقرب بلا شك، ثم يلي الإخوة أبناء الإخوة، ثم الأعمام، ثم أبناء الأعمام، ثم أبو الأعم الأب وإن علا، ثم ابن العم وإن نزل، إلى أن يمتد ذلك ويكتفى بما يجب على العاقلة، أي إذا استوعبت الدية. نعم. قال: حتى ينقرض المناسبون. حتى ينقرض المناسبون، أي القرابة بالنسب وهم العصبة. قال: حتى ينقرض المناسبون، فيجب على مولاه ثم على عصبته، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المولى وعصبته. والمولى يسمى المولى، ويسمى المعتق، ويسمى المنعم، لأنه تسبب في عتق هذا الإنسان وإخراجه من الرق إلى الحرية. قال: ثم مولى مولاه ثم عصباته، كالميراث بالولاء سواء. كالميراث بالولاء، يعني هنا قريب من الميراث. قال الإمام رحمه الله: فإن كان القاتل هاشميا عقله بنو هاشم. إن كان من بني هاشم، أنتم تعلمون يرتبون الرسول عليه الصلاة والسلام من بني هاشم فيبدأ بهم. نعم. قال عقله بنو هاشم، فإن فضل شيء دخل معهم بنو عبد مناف، لأنهم هم الأقرب أبناء عمهم. نعم. فإن فضل شيء دخل بنو قصي، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وهل يقدم ولد الأبوين على ولد الأبي على وجهين؟ بناء على التقديم بالنسبة لولاية النكاح، والأولى أن يقدم. نعم. قال على وجهين بناء على التقديم في الولاية، ولاية النكاح. قال رحمه الله: ومتى اتسع الأقربون لحمل العقل لم يدخل معهم من بعدهم. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كان الأقربون اتسعوا، يعني استوعبت الدية ما بين القرابة، فلا داعي أن يتوسع فيها وأن تمتد إلى الأبعد، لأن القصد هو أن يحصل على تلك الدية وألا يلحق إجحاف وضرر بالعصبة. قال: وإن كثرت العاقلة في درجة قسم الواجب بينهم بالسوية. كأن يكون مثل أبناء الإخوة كثر أو أبناء الأعمام، فحينئذ يقسم بينهم بالسوية لأنهم في درجة واحدة. قال: قسم الواجب بينهم بالسوية، بالسوية لأنه يقصد بالواجب التي هي النصيب الواجب على العاقلة، لأن الدية واجب عليهم. قال: لأنه حق يستحق بالتعصيب فيستوون فيه كالميراث. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليه. يعني يقول المؤلف رحمه الله: لا ينبغي أن يزاد على بعض الورثة على بعض العصبة، بحيث أن تلك الزيادة تجحف به وتلحق به ضررا، لا، ينبغي أن تكون عدالة وإنصاف. قال: ولا يجب على واحد من العاقلة ما يجحف به ويشق عليه، ولأنه حق لزمهم من غير جنايتهم على سبيل المواساة، فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة. يعني العاقل هذا ما وجب عليهم بسبب ذنب منهم، لم يقترفوا ذنبا ولم يرتكبوا خطأ، وإنما هو خطأ غيرهم، لكن لما كان خطأ الغير غير مقصود، حينئذ وجب عليهم من أجل التخفيف والمواساة على الذي نزلت به تلك النازلة وحل به ذلك الذي أوجب عليه أمرا قد لا يطيقه. إذن القصد هو المواساة، وحينئذ لا ينبغي أن يجحف بهم ولا أن يشق عليهم ولا أن يلحق بهم ضرر، لأنهم في هذه محسنون، وإن كان ذلك واجبا عليهم أو أوجبته الشريعة عليهم، لكنهم هم لم يرتكبوا خطأ ولا ذنبا في ذلك الأمر. قال: فلا يجب ما يضر بهم كالزكاة، لأنه وجب للتخفيف عن الجانب. الزكاة أيها الإخوة إنما شرعت وفيها ربع العشر، فمثلا المئة فيها ريالان ونصف، والألف فيه 25، وهكذا، فتجد أنها روعي فيها التيسير، يعني روعي فيها التيسير على الأغنياء، وأيضا لوحظ فيها مصلحة الفقراء حتى يحصل التكافل الاجتماعي. قال: لأنه وجب للتخفيف عن الجاني، ولا يزال الضرر بالضرر. هذه قاعدة فقهية تعلمون، هناك حديث مر بنا عدة مرات، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث روي من عدة طرق، وروي عن عدد من الصحابة، وأقل درجاته أنه حديث حسن، إذن هو حجة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. أخذ العلماء منه إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى: الضرر يزال. تفرع عنها عدة قواعد، منها الضرورات تبيح المحظورات، ومنها الضرر لا يزال بالضرر. فمثلا نحن نعلم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، خص الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، لكن إذا كان سيترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر أعظم فتنة أو مساوية فلتدع الأمر بالمعروف مع أهميته. الضرر لا يزال بالضرر. هناك طعام مع إنسان وهو مضطر إليه وأنت مضطر، لا تأخذ طعامه فلا تزيل الضرر الذي نزل بك بإلحاق ضرر بغيرك، وهكذا الأمثلة كثيرة. إذن هذه قاعدة متفرعة عن القاعدة الفقهية الكبرى، الضرر لا يزال بالضرر، لأن الشريعة الإسلامية ما جاءت بهذا. ولذلك في القواعد يختار أهون الضررين، يختار أهون الشرين، يعني إذا كان هناك واحد من أمرين كل منهما فيه ضرر فتختار الأهون ضررا، تختار ماذا؟ الأيسر من الأشد. قال رحمه الله تعالى: ويرجع إلى اجتهاد الحاكم في قدر الواجب. هذه مسألة اختلف فيها العلماء. الآن نحن عرفنا بأن دية الخطأ وشبه العمد تجب على من؟ تجب على العاقلة، لكن كيف يتم توزيعها عليهم؟ هل الأمر راجع إلى اجتهاد الحاكم أي القاضي هو الذي يحدد ذلك ويقرره، أو أن هناك أمرا ومنهجا متفق عليه؟ هناك قولان، ثلاثة أقوال حقيقة في المسألة. القول الأول أن الأمر مرجوع إلى اجتهاد الحاكم، يعني يرجع إلى اجتهاد الحاكم فهو الذي يحدد كم يلزم كل شخص، وهذا هو مذهب المالكية ورواية للحنابلة. الرأي الثاني وهي رواية أخرى للحنابل أنه مقدر، وأنه على الغني نصف مثقال نقربه، يعني نصف دينار كالزكاة، وعلى المتوسط ربع دينار أي ربع مثقال يعني من الذهب، والفقير لا يجب عليه شيء لأنه ليس من أهل المواساة بل هو يواسى، وهذا مذهب الشافعي. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول أكثره أربعة دراهم، أكثره يعني أكثر ما يؤخذ من كل إنسان دون تفرقة بين غني ومتوسط أربعة دراهم، ولا حد لأقل، ربما تأخذ من الأقل درهم أو تأخذ درهمين أو نصف درهم. إذن القول الأول وهو أرجحها في الحقيقة أنه متروك لاجتهاد الحاكم، لأنه ينظر إلى أحوال العاقلة ويقرر ما يراه مناسبا دون إجحاف وضرر به، وهذا مذهب مالك وأحمد في الرواية التي ذكر المؤلف. الثاني، الرواية الثانية وهي مذهب الشافعي أن ذلك مقدر، وهو أنه يجب على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار. القول الثالث هو مذهب أبي حنيفة أن الواجب لا يزيد على أربعة دراهم ولا حد لأقله. نعم، هو نصف دينار، يعني نصف المثقال هو نصف دينار. المثقال كما هو معلوم أربعة، يعني أربعة غرامات وأربع وعشرين بالمئة حسب ما هو متفق عليه عند ماذا؟ المختصون في ماذا؟ أسعار الذهب، أو كما يقول اثنتان وسبعون حبة، لكن نحن نقربه بماذا؟ بالدينار. وأنتم تعلمون في الزكاة، الزكاة في عشرين مثقال كم؟ نصف مثقال، إذن يعني ربع العشر، فعشر العشرين كم؟ اثنان ديناران، كم ربعها؟ نصف دينار. الحنافي الشيخ قولهم أربعة دراهم، أكثره أربعة دراهم ولا حد لأقله. قال رحمه الله: ويرجع إلى اجتهاد الحاكم في قدر الواجب، فيفرض على كل واحد منهم قدرا يسهل، قدرا يسهل ولا يؤذي. ولا قال: فيفرض على كل واحد منهم قدرا يسهل ولا يؤذي. ولا يؤذي، لأن التقدير يعني لا يكون ثقيلا عليه، لأنه نحن قد نرى نصف الدينار سهلا لكن قد يكون ثقيلا على البعض، فهو ينظر إلى أحوالهم. قال رحمه الله: لأن التقدير لا يصار إليه إلا بتوقيف، ولا توقيف هاهنا، لأنه لم يرد نص في المسألة، يعني لم يأتي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ولا فعل ولا تقرير، إذن لم يكن هناك نص من كتاب وسنة، إذن لا توقيف في المسألة. وإذا لم يكن هناك توقيف فلننظر بعد ذلك هل وجد في الكتاب لا، في السنة لا، إجماع لا، إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد. إذن هي مسألة اجتهادية فترد إلى اجتهاد الحاكم، وهناك نص في الاجتهاد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن هو مثاب في كل الأمرين، مرة له أجران إذا أصاب، وإذا أخطأ له أجر واحد على اجتهاده. قال: ولا توقيف ها هنا، فوجب المصير إلى الاجتهاد. قال: وعنه رحمه الله أنه يفرض على الموسر نصف مثقال، وعلى المتوسط ربع، يعني مثقال، نصف دينار، وعلى المتوسط ربع مثقال، لأنهم يقولون ما دون ربع المثقال شيء تافه، ويبدأ يعني من ربع، يعني ينتهى من التفاهة، الأشياء الساقطة التافهة من ربع دينار. قال: وهذا اختيار أبي بكر رحمه الله. وقلت لكم هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. قال: لأن أقل مال وجب على الموسر على سبيل المواساة نصف مثقال في الزكاة، لأنه معروف التي هي ربع العشر. قال: وأول مقدار يخرج به المال عن حد التافه ربع مثقال. تقول هذا مال تافه لا قيمة له، إذن قال إذا بلغ ربع المثقال ارتفع عن درجة التافه، ما دون الربع الخمس السدس الثمن هذا يعتبر تافه. قال: فوجب على المتوسط، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. يعني تريد أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه ما كانوا يقطعون في الأشياء التافهة، وهذا في الحقيقة لا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. هذا وصف لخسة ودناءة نفس السارق، لأن السارق تجد أنه يبدأ في الأشياء التافهة، وإذا سرق سول له الشيطان وحسن له ذلك الأمر: هذه المرة وأتوب، إلى أنه ربما يصل إلى أن تقطع يده. ولذلك جاء تحديد القطع في السرقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وقطع في مجن قيمته 3 دراهم. إذن حد القاطع فيه نص على الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الكتاب فهو مطلق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولم يأتي القدر، أين القدر؟ بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي المبينة عن كتاب الله، المبينة لكتاب الله عز وجل. نعم. قال: ويعني كما نقول يعني درهمان فأقل. نعم. قال رحمه الله: وهل يتكرر هذا الواجب في الأحوال الثلاثة؟ فيه وجهان. ما معنى هذا الكلام؟ نحن مر بنا أيها الإخوة في أن دية الخطأ وشبه العام توزع على 3 سنوات، مر بنا قريبا أنها تقسم على سنوات 3، وقد يوجد كسر، وهذا لا يثر، مر ذلك بنا قريبا وهم في آخر درس في الأسبوع الماضي. إذن معنى هذا أنه في العام الأول يفرض على الغني نصف دينار، وعلى الفقير وعلى المتوسط ربع دينار، في العام الثاني يرتفع ما على الغني إلى دينار، وعلى ما على المتوسط إلى نصف دينار، في العام الثالث يصبح بالنسبة للغني دينارا ونصفا، وبالنسبة للمتوسط 3/4 دينار. هذا معنى كلام المؤلف، يوزع على الأحوال. ليس الأحوال هنا جمع حالة، وإنما المراد بالأحوال هنا جمع حول وهو العام. قال: وهل يتكرر هذا الواجب في الأحوال الثلاثة؟ فيه وجهان: أحدهما يتكرر لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة فيتكرر بالحول كالزكاة، والثاني انظر وهذا القول والثاني كلاهما عن الشافعي، يعني هذا القول والقول الآخر هما أيضا في مذهب الشافعي. ولذلك قلت لكم كثيرا هناك تقارب كبير بين مذهبي الإمامين الشافعي وأحمد. قال رحمه الله: والثاني لا يتكرر لأنه يفضي إلى إيجاب أكثر من أقل الزكاة فيكون مضرا ويعتبر، لأنه إذا أخرج مثلا دفع دينارا ونصفا أخرج ماذا؟ أكثر من الزكاة، لأن الزكاة هي نصف دينار وهذا أخرج 3 أضعاف. هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله. قال رحمه الله: ويعتبر الغني ويعتبر الغنى والتوسط عند حلول الحول كالزكاة. كالزكاة، يعني إنسان قد يكون عنده ملايين ثم حصلت آفة أو نزلت به كارثة أو حل به أمر من الأمور، وقبل أن تجب يعني أن يحول الحول عليه بيوم ويومين سحق ذلك المال ذهب، لا تجب عليه زكاة. كذلك أيضا هنا، يعني هذا كان غنيا وقبل حلول الحول أصبح فقيرا يبحث عن غيره. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. على القول الثاني لا، هو يستمر يعني لا يزيد، نفس يبقى على ذلك الوضع، مع أنه في الحقيقة يعني يرى أنه يتسعون يبحثون عن آخرين يستمرون في البحث. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا جنى العبد جناية توجب المال تعلق أرشها برقبته. العبد أيها الإخوة يختلف عن غيره، لأن العبد مال، ولذلك هو كالسلعة التي تباع وتشترى، بل هو سلعة تباع وتشترى. فإذا جنى جناية قتل شخص فالأمر متعلق برقبته، ولكن يترك أيضا إلى سيده، إما أن يفديه إن أراد بقاء العبد، وإما أن يسلمه إلى من جنى عليهم. قال: تعلق أرشها برقبته لأنه لا يجوز إيجابها على المولى لعدم الجناية منه، لأن المولى السيد ما حصل منه خطأ ولا ذنب. قال: ولا إهدارها لأنها جناية من آدم. ولا إهدارها لأنها حق للغير، فلماذا يذهب؟ هذا حق لآدم، وحق الآدم لا يسقط إلا بأداء، إلا إذا أسقطه هو. حق الله تعالى يسقط بالتوبة، أما حق الإنسان فلا بد من أدائه إلا أن يعفو. قال: ولا تأخيرها إلى العتق لإفضائه إلى إهدارها. ولا يقال أيضا يؤخر ما عليه لأن يعتق، الله المستعان، ربما لا يعتق، ربما يموت وهو عبد. إذن تأخير أيضا فيه ضرر على ماذا؟ المجني عليه. قال: فتعلقت برقبته، والمولى مخير بين فدائه وتسليمه على ما ذكرنا فيما تقدم، لأن العبد الرقيق قد يكون يعني له مكانة عند سيده، منتج، صاحب عمل، صاحب صنعة، يعني يفديه بأمور كثيرة، فلا مانع عنده أن يفديه بالشيء الكثير، وربما يكون إنسانا عاديا فيقول خذوه. قال رحمه الله تعالى: وإن قتل عبدان رجلا عمدا. يعني اجتمع عبدان فقتل رجلا، والقتل كان عمدا، والعمد فيه القصاص. فقتل الولي أحدهما، يعني ولي المقتول قتل أحد العبدين وعفى عن الآخر، وقال والآخر معفو، لأنه رأى أن أحدهما كان شريرا معروفا بالفساد بالتعدي على الناس فقال يقتص منه، وقال بالنسبة للآخر هذا رجل صالح وكذا وكذا، لكن يطالب بنصف الدية. قال: وعفى عن الآخر تعلق برقبته نصف ديته لأنه قتل واحدا بنصف وبقي له النصف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القسامة. هذا أيها الإخوة باب جديد، وربما تلاحظون فيه اختلافا. نحن حقيقة ما درسنا باب الدعاوى والبينات ولا القضاء، ولكن لا شك عند الكثير معلومات سابقة بأن الأصل في الإنسان إذا ادعى دعوة أن يأتي ببينة. يعني إنسان ادعى بأن له على زيد، عند زيد له مال، فيقال له: أين بينتك؟ إنسان ادعى أن فلانا اعتدى عليه، فيقال: أين بينتك؟ أين شهودك؟ إنسان ادعى على رمى أحدا أو قذف أحد، كأن يكون رمى زوجته بالزنا، يقال: أين بينتك؟ هذا هو الأصل. لكن ما معنا في باب القسامة شيء آخر، ليست هناك بينة، هي مجرد شبهة، وهذه الشبهة قد يدعمها شيء، وجود عداوة ظاهرة، لأن لو لم تكن العداوة ظاهرة لا اعتبار للدعوة. إذن نأخذ أول شيء ما معنى القسامة. القسامة أيها الإخوة مصدر أقسم، يقسم قسما وقسامة. إذن قسامة مصدر أقسم يقسم، ومعناها حلف يحلف حلفا. إذن القسامة المراد بها اليمين. ما المراد بالقسامة أيضا؟ ما معنى القسامة؟ هي أيمان مكررة. انظروا، أيمان مكررة، ما معنى مكررة؟ يعني مرددة إلى 50 يمين. أيمان مكررة على دعوى القتل، على دعوى القتل، أن يدعي إنسان القتل، هذه هي القسامة. الآن ندخل فيها. هل القسامة حصلت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم حصلت. والقسامة أيها الأخوة كانت في الجاهلية، وقرها الإسلام كما كانت. وليس معنى هذا أيها الأخوة أن الإسلام لما جاء مسح كل ما كان في الجاهلية، لا، نعم، ما يتعلق بالعقيدة هذه كلها زالها، فأزال الأصنام وما يتعلق بها، عبادة غير الله، الأخلاق الرذيلة، المنكرات، الفواحش، كلها قضى عليها الإسلام. لكن وجد شيء من المعاملات أقره الإسلام، من ذلك المضاربة التي مرت بنا، وهي نوع من أنواع الشركة، وقد درسناها فيما مضى. المضاربة كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضارب بمال مادة زوجته خديشة، يعني قبل أن تكون زوجة له كان يضارب بمالها. إذن المضاربة، القسامة كذلك موجودة، وليس ذلك قاصرا أيضا على المعاملات بل الأخلاق. نجد أن أهل الجهل اشتهروا بالكرم، اشتهروا بالوفاء، بالشجاعة، أيضا كذلك اشتهروا بالجد، بالصدق، إلى غير ذلك من الصفات. هذه كلها هذبها الإسلام وأقره، وما يتعاظم على الإسلام قضى عليه، ومما قضى عليه الإسلام دعوى الجاهلية، الربا، إلى غير ذلك من الأمور. ويأتي في مقدمة ذلك تلك العبادات الفاسدة التي كان يتجه فيها إلى غير الله سبحانه وتعالى. إذن القسامة كانت موجودة، وجاء الإسلام فأقرها. هل حصلت القسامة في زمن رسول الله؟ نعم، كما في حديث سهل ابن أبي حثمة الذي سيذكره المؤلف، وهو في الصحيحين، بل في الصحيحين وفي السنن، بل وفي غيرها، حديث اشتهر، وهو حصل أن جماعة من الصحابة ذهبوا إلى خيبر، لأن خيبر مر بنا بأنه فتح في العام 7 من الهجرة، وخيبر كانت تشتهر ولا تزال تشتهر بالنخيل. فكان الصور الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر مما يخرج منها، على نصف ثمرتها، فكان عدد من الناس يذهب ويشتري التمر. وتعلمون بأن أشهر قوت المسلمين في ذلك الوقت إنما هو التمر. فذهب جماعة منهم فتفرقوا، هذا ذهب إلى هذا الحائط وهذا إلى هذا الحائط، فكان من بينهم حويصة، ومعه أيضا عبد الله ابن سهل بن زيد، حويصة ابن مسعود بن زيد، انظروا، حويصة ابن مسعود بن زيد، والآخر عبد الله ابن سهل ابن زيد. إذن هما أبواهما أخوان يلتقيان في الجد لأنهما ينتسبون إلى زيد. فوجد عبد الله قتيلا في ذلك الموقع. ناخذ الآن ما بدأه المؤلف إلى أن نصل إلى الحديث ونعلق عليه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: إذا وجد قتيل. انظروا، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. إذا وجد قتيل يعني ماذا؟ وجد في المستقبل، يعني وجد قتيل مقتول مطروح في مكان، كما وجد عبد الله بن سهل يتشحط في دمه، يعني يتقلب في دمه. ذاك ذهب زميله في جاه، ثم لما عاد يبحث عنه وجده يتقلب في دمه، يقال يتشحط، يعني قتل قريبا. ثم بعد ذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. إذن إذا وجد قتيل يعني مقتول، فعيل بمعنى مفعول، إذا وجد مقتول. نعم. قال: فادعى وليه على إنسان قتله. لأن حويصة ادعى على من؟ على اليهود. قال: أنتم قتلتموا؟ قالوا: ما قتلنا. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا سيأتي يشير المؤلف إلى أمور تقوي الدعوة. هنا ما رأوه، ما رأوا من قتله ولا يعرفون شخصه، ولكن لما كانت هناك عداوة بين اليهود وبين المسلمين، هذه لا ينكرها منكر، فالعداوة قائمة بين المسلمين وبين اليهود، فهم ينقمون على المسلمين، فربما تفردوا بذلك الشخص فقتلوه. فأول ما وقع ماذا؟ وقعت الشبهة عليهم فاتهم. قال رحمه الله: لم تسمع الدعوة إلا محررة على معين. لم تسمع الدعوة إلا محررة. لم تسمع الدعوة إلا محررة. ما معنى محررة؟ يعني موجهة، بمعنى مقصود بها شخص بعينه. أنت تقول حررت المسألة، يعني صفيتها وقررت الحق فيها. إذن تكون الدعوة محررة، يعني يخص بها المقصود، فلان هو الذي قتل، لا بد من ذلك. نعم. قال: لم تسمع الدعوة إلا محررة على معين. أما أن يأتوا ويقولون قتله أهل خيبر، قتله أهل قرية كذا، قتله الحي الفلاني، فهذا أمر لا بد من تحديد جهة، وتلك الجهة لا بد أن يعين شخص، لأن الأمر ليس بسهل، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعطى الناس، انظروا قاعدة عظيمة، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام وفي لفظ قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي لفظ في غير الصحيحين: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا ستجدون القضية مقلوبة، يعني المدعي هو الذي يطلب منه الأيمان، ومن هنا تخالف القسامة الدعاوى والبينات في هذا الأمر. المعروف أيضا هناك بالنسبة للإيمان قسم واحد من الشخص، هنا يقسم 50 يمينا. إذن هذه قصد بها التشديد لتعويض ما فيها من نقص. إذن لا بد من تحرير الدعوة توجه إلى إنسان بعينه، ولا بد من أن يكون هناك لوث. ما هو اللوث؟ عداوة ظاهرة، ما هو مجرد تدعي تقول هؤلاء أعداء لي، ما الدليل؟ لكن عندما قالوا اليهود عداوتهم معروفة للمسلمين، إذن حررت الدعوة ووجد لوث وهي عداوة. ثم بعد ذلك يبدأ باليمين. قال: لم تسمع الدعوة إلا محررة على معين، لأنها دعوة في حق فاشترط لها تعيين المدعى عليه كسائر الدعوة. لأنها دعوة في حق، أنت تطالب بحق، والحق من أعظم الحقوق، أنت تطالب بدم، بأن شخصا سفك دم فلان. إذن هذا من أخطر الأمور، الدم من أشد الأمور. إذن لا بد أن يكون ذلك محققا وأن تقصد شخصا بعينه. فاشترط لها تعيين المدعى عليه كسائر الدعاوى. سائر الدعاوى لا بد أن تعين، البينة أو حد في ظهرك. يأتي شخص فيدعي على شخص بأنه فيقول أين بينتك، أين شهودك. ولذلك ترون في اللعان لما جاء هلال أو عويمر العجلاني ورمى زوجته بشريك بن سحمة، الرسول قال البينة أو حد في ظهرك، هذا قذف، فإما جلد 80 جلدة وإلا تأتي 4 شهود شاهدوا الزنا وليس عنده. فاتجه إلى الله فنزل حكم الملاعنة. ولذلك ترون الملاعنة أشبه ما يكون بالقسامة هي الملاعنة، لأن الملاعن ماذا؟ من المدعي؟ من الذي رمى؟ هو الزوج، هو الذي رمى زوجه، إذن هو المدعي. ومع ذلك بدأ به أولا في ماذا؟ في الأيمان، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المرأة. قال رحمه الله تعالى: فإذا حرر الدعوى ولم يكن بينهما لوث لا قيمة له. نعم. فالقول قول المدعى عليه، يعني حرر الدعوى، قال الذي قتل فلان أنت رأيته؟ لا. إذن ماذا؟ قال هو فلان الذي قتل. طيب، هذه مجرد دعوى، هل بينك وبينه عداوة؟ لا، ولكن أنا هكذا يجول في خاطري أو كذا يغلب على ظني، أتوقع أن هذا رجل شرير هو الذي قتله، هل هذا يكفي؟ بينك وبينه عداوة؟ لا. قال: لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذه لو ليست لو التي ينهى عنها، بل لو التي في الخير. الرسول يقول عليه الصلاة: لو يعطى الناس بدعواهم وما أكثر الناس، في كل زمن وبخاصة في هذا الزمن، فكم من أناس يدعون على آخرين، فلو أعطيت حققت لكل إنسان دعواه لحصل فيه خلط ومزج في المجتمع وفساد. لكن هناك نظام، هناك قضاء، هناك عدل، كل يأخذ حقه. قال: رواه مسلم رحمه الله: ولأن الأصل براءة ذمته فكان القول قوله. كما يقول الأصل براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته، ليس مجرد أن يتهم إنسان بأمر يقال خلاص هو فعل ذلك الشيء، لا، حتى تدين ذلك الشخص. وكيف تتم إدانته؟ أن تأتي بشهود عدول يشهدون بأن هذا حصل. قال: ولأن الأصل براءة ذمته. ولذلك تعلمون القاضي لا يقضي بعلم، القاضي وهو الذي وضع ومحل الأمانة والصدق واتمن على أموال الناس ودمائهم، لا يقضي بعلمه، لا يقضي القاضي بعلمه، وإنما يقضي بالبينات. قال: ولأن الأصل براءة ذمته فكان القول قوله كدعوى المال. كدعوى المال، لأن دائما الإنسان كونه يدعي بالمال يحتاج إلى دليل، ولا دليل معه، إذن القول يكون قول المدعى عليه، لكن هل يحلف؟ فيه خلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهل يستحلف؟ فيه روايتان. هل يستحلف؟ العلماء مختلفون، فيه من قال يستحلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قالوا: وهذا مدعى عليه فينبغي أن يكون كذلك. قال: وهل يستحلف؟ فيه روايتان، إحداهما يستحلف للخبر، ولأنها دعوى الخبر واليمين على المدعى عليه، فهذا الدعي عليه ولم يثبت فيطالب باليمين. قال: ولأنها دعوى في حق آدمي أشبه الدعوى المال. قال: والأخرى لا دعوى المال يكون فيها يمين. قال: والأخرى لا يستحلف ويخلى سبيله، لأنها دعوى فيما لا يجوز بدله. والمسألة فيها خلاف في المذاهب الأخرى. نعم. قال: لأنها دعوى فيما لا يجوز بدله فلم يستحلف فيها كالحدود. فيما لا يجوز هو حقيقة بذله أو لا، فيما لا يجوز بذله يعني دفعه مقابل هذا الشيء، لأنها دعوى فيما لا يجوز بذله فلم يستحلف فيها كالحدود. قال رحمه الله: وإذا قلنا يستحلف حلف يمينا واحدة، لأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل. لأنها يمين يعضدها الظاهر، ما هو الظاهر؟ أنه لا بينة. ما هو الأصل؟ أن الأصل هو الاكتفاء بيمين واحد في جميع الدعاوى. نعم. قال: وإذا قلنا يستحلف حلف يمينا واحدة لأنها يمين يعضدها الظاهر والأصل، فلم تغلظ بالعدد كاليمين في المال. كاليمين يعني كاليمين في المال لا تغلظ، ليس كاليمين في المال أنها تغلظ، كاليمين في المال لا تغلظ. قال رحمه الله تعالى: وإن كان بينهما لوث. ما هو اللوث؟ العداوة الظاهرة. الآن ستجدون المؤلف أحيانا يقول عداوة ويقول ولوث. العداوة مطلق العداوة، لكن اللوث عداوة ظاهرة مطهرة. قد يكون يضمر لك إنسان عداوة لكن ليس الظاهرة، لا تستطيع أن تحكم، لكن إنسان يعاديك يجاهرك بالعداوة يكشف ما عنده، فهذه عداوة ظاهرة وهي المقصودة هنا. قال: وإن كان بينهما لوث فادعى أنه قتله عمدا حلف المدعي 50 يمينا. حلف المدعي 50 يمينا، ليس هو وحده يحلف 50 رجلا، ماذا؟ 50 يمينا. نعم. قال: حلف المدعي 50 يمينا واستحق القصاص. قال: لما روى سهل بن أبي حثمة. الآن جاء إلى الحديث، حديث سهل بن أبي حثمة. نعم. لما روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن محيصة ابن مسعود وعبد الله بن سهل رضي الله عن يعني الجميع، يعني كلاهما، يعني ابن مسعود ابن زيد، ابن سهل ابن زيد، يعني يلتقيان بماذا؟ في الجد، يعني أبوهما أخوان، إذن هما ابن عم. انطلقا قبل خيبر. لماذا ذهب إلى خيبر؟ لغرض، يعني ما ذهب لأجل التمشي، ذهب لشراء التمر، فكل منهم اتجه نحو حائط، فهذا يعني محيصة سلك طريق لم يجد أحدا يعتدي عليه، والآخر وجدوه فريسة فاعتدوا عليه. نعم. قال: فتفرقا في النخل فقتل عبد الله بن سهل فاتهموا اليهود. ذهب يعني جاء محيص قال: أنتم قتلتموه. قال: فجاء أخوه عبد الرحمن وابنا عمه حويصة ومحيصة النبي صلى يعني الله. يعني المؤلف اختصر رحمه الله تعالى، يعني بعد أن تفرق في النخل وقتل، فجاء ابن عمه فوجده يتشحط في دمه يتقلب، ثم اتهموا اليهود بذلك، قالوا: أنتم قتلتموه. قالوا: ما قتلناه. ثم إنهم ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلموه الخبر، فتقدم أخوه وأصغرهم سنا، أصغر من ابني عمه الذي هو عبد الرحمن، فقال له عليه الصلاة والسلام: كبر كبر. وهذه تجدونها قاعدة، أحيانا تجد أن الصغير إذا كان في مجلس وغيره تكلم يقال له كبر كبر، وفي بعض الروايات كبر ماذا؟ كبر، يعني أعطوا الكبير حقه ونزلوه منزلته. نعم. قال: فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه وهو أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كبر الكبر. فتكلم في أمر صاحبهما. أظن الكبر في الحديث مضبوط عند نعم. قال: كبر الكبرى. نعم. فتكلما في يعني أمر. المراد هنا كبر يعني دع الحديث والكلام للكبير، الكبر يعني الكبير أحق بأن يقدم في الكلام، إلا قد يقدم الصغير لأمر آخر لعلم أو غيره، لكن في عندما يحصل التساوي فالكبير لا شك دائما يوقر. قال: فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وتكلم الثلاثة، لكن النصوص أراد ألا يتعجل الصغير وألا يسبق ماذا ابن عمه، فكلهم كانت عندهم غيرة وكلهم متأثرون وكلهم متألمون لقتل ماذا ابن عمهم أو أخيه هو، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين المنهج الشرعي في هذا، وأنه دائما يقدم الكبير. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، ثم بعد ذلك قال فأكبرهم سنا. نعم. قال: فتكلما في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. يقسم 50 في بعض الروايات رجلا منكم، يعني يقسم منكم 50 رجلا على 50. نعم. يعني قال: 50 يمينا. نعم. يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. ما معنى الرمة؟ أصلها الأصل والجميع، يعني يدفع إليكم بنفسه، أي يسلم لكم فتقتلون، هذا هو المراد. إذا حلف 50 منكم على رجل بعينه، كما قلنا تحرر الدعوة قبل قليل، خصصوا شخص يقال خذوه وافعلوا به ما تشاء، إما أن تقتصوا منه وإما أن تطالبوا بالدية. فقالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف. في بعض الروايات: لم نشهده ولم نره، يعني أمر ما رأيناه ولا شهدناه فكيف نحلف، والله تعالى يقول: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ويقول عليه الصلاة: هل رأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. كيف نشهد على أمر ما حضرنا ولم نشاهده ولم نره؟ هذا من أمور الغيب، فالشهادة في مثل ذلك فيها كذب، والكذب لا يجوز، المسلم لا يكذب. أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. أيزني؟ قال: نعم. أيشرب الخمر؟ قال: نعم. عليه الصلاة قيل: أيكذب المؤمن؟ قال: لا. هذا هو الأصل، فإذا وجدت المؤمن الحق لا تراه يكذب، وإنما الكذب صفة من صفات المنافقين. لكن هناك أمور استثنيت في الكذب، الأمور الثلاثة المعروفة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. يعني تبرئكم بمعنى تبرئ ساحتها بأن يحلفوا 50 يمينا بأنهم ما قتلوا. نعم. فقالوا: يا رسول الله، قوم كفار ضلال. قوم كفار لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، والذي لا يؤمن على دينه كيف يصدق بأن يحلف بالله؟ هذا رجل يعبد مع الله غيره، بل يدعي إلها غير الله، وهم أهل ضلال وأهل فساد، يحرفون الكلمة عن مواضعه، تكلموا في الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا ماذا، وقالت اليهود عزير ابن الله، إلى غير ذلك مما قالوا. إذن هم أهل كذب، أهل ضلال وأهل افتراء، فكيف نصدقهم؟ إذن الرسول بين أنه لا مخرج، فقام فوداه، أي دفع ديته. قال: فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبله. متفق عليه. قال: ولأن لا شك هذا حديث واضح أيها الأخوة، في القسامة بينها لنا بيانا شافيا. قال: ولأن اللوث يقوي جنبة المدعي. ولأن اللوث العداوة الظاهرة تقوي جانب ماذا؟ العداوة. قال: ويغلب على الظن صدقه فسمعت يمينه أولا. ويغلب على الظن إذا وجدت العداوة صدق المدعي، يغلب على الظن، لكنه أمرا ليس مقطوعا به، يعني لا يمكن أن يقطع بأمر لم يرى ولم يشاهد ولم يسمع، لكنه ظن، والعداوة موجودة ووجد بين الأعداء في حيهم، إذن الشبهة قوية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويغلب على الظن صدقه فسمعت يمينه أولا كالزوج في اللعان. رأيتم قاس على اللعان، الزوج ما بيده، يعني رأى كما رأينا في قصة عويمر مع زوجته، رأىها ترتكب منكرا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستطيع أن يقتل وأن يتصرف، فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يطبق شرع الله، قال: أنت الآن رأيت المرأة فأين البينة؟ قال: لا بينة عندي. قال: البينة وحد في ظهره. وكلما كرر وأقسم وأنه صادق قاله: البينة وحد في ظهره، حتى نزلت آيات اللعان التي في سورة النور، فطلب منه أن يحلف. القصد بدأ بالرجل مع أنه هو المدعي. قال رحمه الله: وإذا حلف استحق القصاص لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فيدفع إليكم برمته. وفي لفظ: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. قال: ولأنها حجة يثبت بها القتل العمد فيجب بها القود كالبينة. ما هي ولأنها؟ الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى اليمين. ولأنها أي اليمين، انتبهوا، ليست قضية اللوث، لا، ولأن اليمين يثبت بها القصاص. نعم، هي كما يقولون بينة ضعيفة، ليست بينة اليمين كبينة الشهود، أقوى البينات هي الشهادة، ثم تأتي بعد ذلك اليمين، ويلجأ إليها عندما لا توجد البينة الأقوى. نعم. قال رحمه الله: وليس له القسامة على أكثر من واحد. يعني ليس له من يقسم على أكثر من واحد، بل لا بد أن يختاروا واحدا. نعم. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته. قال: ولأنها بينة ضعيفة خولف بها الأصل في قتل الواحد. ولأنها يعني اليمين بينة ضعيفة. نعم. خولف بها الأصل في قتل الواحد فيقتصر عليه. خولف بها الأصل في قتل، وأن الأصل في قتل الواحد هو يمين واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. ما هي؟ يلجأ إليها، لا بد منها. نعم، مع ضعفها. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقسم الورثة دون غيرهم في إحدى الروايتين. هنا ما المراد؟ هناك مر بنا بالعاقلة، ما المراد بالعقل؟ العصبة. وهنا قال الورثة، إذن هنا يدخل الورثة من أهل الفرض والتعصيب، يعني يدخل الورثة فيبدأ بالأقرب، فالأقرب من الذين يرثون من هذا الشخص. نعم. قال: ويقسم الورثة دون غيرهم في إحدى الروايتين، لأنها يمين في دعوى فلم تشرع في حق غير المتداعيين كسائر الأيمان. وهذا مذهب مالك والشافعي أيضا. قال: والثانية: يقسم من العصبة الوارث وغيرهم 50 رجلا، وهذا مذهب أبي حنيفة. قال رحمه الله: والثانية: يقسم من العصبة الوارث وغيرهم 50 رجلا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم. فعلى هذا يحلف أولياؤه الأقرب منهم فالأقرب. يعني هناك من يرى تقديم ماذا؟ الورثة. وهناك من لا يعتد هنا، يعني من يقدم الورثة، وهناك من يقول لا، لا يشترط أن يكون، لا يشترط تقديم الورثة، المهم 50 ماذا؟ من أقاربه. إذا ما وصل عددهم 50 هذه نص عليها العلماء، حينئذ يرجع ماذا؟ إلى الدية. نعم. قال رحمه الله: فعلى هذا يحلف أولياؤه الأقرب منهم فالأقرب، كقولنا في تحمل العقل. مر بنا في العاقلة أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب، فإذا انتهى الأمر كفى، وإن لم يكفي ما يؤخذ من الأقرب فالأقرب ينتقل إلى الأبعد، وهكذا. كل واحد يمينا واحدة. وعلى الرواية الأولى يفرض على ورثة المقتول على قدر ميراثهم، فإن كان له ابنان حلف كل واحد منهما، يعني على الرواية الأولى تقديم الورثة وكان له ابنان، نوزع 50 على 2 فكل واحد يحلف 25 يمينا، ولو كانوا 5 نوزع على 5 كل واحد يحلف ماذا 10، ولو كانوا 3 نجبر الكسر فنقول كل واحد يحلف 17، لأنك إذا ضربت 3 ب17 تبلغ 51، فنجبر الكسر حتى لا يحصل. قال رحمه الله: وعلى الرواية الأولى يفرض على ورث المقتول على قدر ميراثهم، فإن كان له ابنان حلف كل واحد منهما 25 يمينا، وإن كان فيها كسر جبر وكملت يمينا في حق كل واحد. قال: فإذا كانوا 3 بنين، يعني الجبر إلى أعلى وليس إلى أسفل. نعم. قال: فإذا كانوا 3 بنين حلف كل واحد 17 يمينا. قال: وإن كان له أب وابن حلف الأب 9 أيمان وحلف الابن 42 يمينا. هذه التي تحتاج إلى وقف. نرجع إلى الميراث، الأب مع الابن يأخذ السدس، ليس كذلك؟ بلى. إذن الآن هي الأيمان 50، فاقسم 50 ماذا على 6 يخرج فيها ماذا كم؟ يعني نحن الآن ناتي مثلا، نحن قلنا الأب له السدس وذاك له 5 أسداس، إذن 6، فنقسم 50 على 6 كم يصلح؟ 8، ويبقى معنا 2 زائدة، لأنك إذا ضربت 6 ب8 ب48، فلو جينا إلى 2 وقسمناها على الأب وابنه لأخذ الابن 5 أثلاث ويأخذ ماذا؟ الأب 3 واحدة، فنجبر 5 أثلاث الابن فتصير 2، فيصير نصيبه 42، وثلث الأب نجمره فيصير 1 فنضيفه إلى 8 فيصبح 9، يعني نصيب هي لو أخذناها بالتقسيم وقلنا الأب 8 يحلف وذاك يحلف ماذا 40، لكن معنا 2، ماذا نعمل بهما؟ الابن له 5 من 6 فنعطيه 5 أثلاث، هذا كسر لابد أن نجبره، نضيف 3 آخر فتصبح 2، فنضيفه إلى 40 أصبحت 42، والأب له 3 نجبره فيصير 1 فنضيفه إلى 8 فتصبح 9. إذن الأب كما قال المؤلف يعني حقيقة على معرفة دقيقة بالرياضيات. نعم. قال: وإن كان له أب وابن حلف الأب 9 أيمان وحلف الابن 42 يمينا، لأن اليمين لا تتبعض فوجب أن هو تكمل. ما بين لنا هو ما بينته لكم، ليس هناك إلا هذا الطريق نجبر الكسر. نعم. لأن اليمين لا تتبعض فوجب أن تكمل. قال رحمه الله تعالى: لا يقال نصف يمين ولا ثلث يمين ولا 3/4 يمين، يقال يمين واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن نكل المدعون، ما معنى نكل؟ امتنع عن اليمين، توقف، أبى أن يحلف، هذا معنى نكل. حلف المدعى عليه 50 يمينا. أولا نحن نوجه الدعوة إلى المدعي فنقول عليكم أن تحلفوا 50 يمينا، فقالوا كيف؟ أمر لم نشاهده كما في الحديث ولم نره، كيف نحلف؟ إذن يقال يحلف إليكم المدعى عليه، يحلف المدعى عليهم، فحينئذ ينتقل لو نكلوا أيضا، فيه مسألة أخرى سيبينها المؤلف. نعم. قال: وإن نكل المدعون حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. وعن أحمد رحمه الله تعالى أنهم يحلفون ويغرمون الدية، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. أما الأول فهو مذهب الجمهور، وهو أم الرواية الثانية التي عن أحمد، فهو أيضا قول للشافعية. وأما المروي عن عمر فهو كما ذكر المؤلف، يعني ذكر عن عمر رضي الله تعالى أنه غرمهم الدية. نعم. قال: لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. قال: والأول المذهب. والأول المذهب هو قال، لأنه الحديث واضح كما ترون. قال: والأول المذهب للخبر، وفي لفظ منه الخبر قال الخبر معه، لكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. وليس في الحديث ماذا قضية، ليس في الحديث حديث سهل بن حثمة ليس فيه قضية الدية، الدية وداه الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده. قال: وفي لفظ منه قال: فيحلفون 50 يمينا ويبرؤون من دمه. قال: ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه. ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى، المدعي الذي يدعي القتل، والمدعى عليه المتهم بالقتل. فأنت أيها المدعي عندما أبيت وامتنعت عن اليمين ينتقل إلى المدعى عليه، لأنها مشروعة في حقك كما في الحديث. قال: ولأنها أيمان مشروعة في حق المدعى عليه فبرئ بها كسائر الأيمان. قال: فإن لم يحلف، يعني سائر الأيمان إذا توقف لا بينه يرجع إلى المدعى عليه فيحلف ويبرأ. نعم. قال: فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال، لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدى الأنصارية 100 من الإبل إذ لم يحلفوا ولم يرضوا بيمين اليهود. لأن يعني أقارب عبد الله بن سهل أبوا يحلفوا، قالوا ما شهدنا ولا رأينا، ولم يقبلوا أيضا أيمان اليهود لأنهم قوم كفار ضلال. إذن ما المخرج من ذلك؟ وداه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: فإن تعذرت ديته لم يكن لهم إلا يعني يمين، لا تكون في بيت المال، يعني تعذرت الدية ما وجد في بيت المال، لم يكن لهم إلا يمين المدعى عليهم كسائر الدعاوى. قال رحمه الله: وإن نكل المدعى عليهم ففيه 3 روايات. يعني اتجهت الدعوة إلى المدعى عليه، يعني المدعون ما حلفوا وقالوا يحلف المدعى عليهم، يحلفون بالله بأنهم ما قتلوا، ثم إنهم أبوا نكلوا قالوا لا نحلف. ما الحل؟ المؤلف قال فيه 3 روايات. قال: ففيه 3 روايات، إحداهن يخلى سبيلهم لأنها يمين في حق المدعى عليه فلم يحبس عليها كسائر الأيمان، لأنه نكل امتنع أن يحلف فقالوا لا يحبس. نعم. قال القاضي رحمه الله: ويديه الإمام من بيت المال كالتي قبلها، تدفع ديته في هذه الحالة من بيت المال. والثانية يحبس حتى يحلفوا أو يقروا، إذن يوضعون في السجن ويبقون فيه إلى أن يحلفوا أو يقروا بالقتل، وهذا مذهب أبي حنيفة. قال: يحبسوا حتى يحلفوا أو يقروا، لأنها أيمان مكرره، لأنها أيمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي. ما معنى مكررة؟ يعني تكرر أيمان، يعني أقسام متعددة بعضها يتلو بعض. قال: فيحبس يبدأ فيها، قال: لأنها أيمان مكررة يبدأ فيها بيمين المدعي فيحبس المدعى عليه في نكولها كاللعان. قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم: